حيدر عصر كسر عصر خاشي كسر بين رحمه الله في هذا السنة. فلا يشك عاقل أن اختلاف مثل هؤلاء على بلاد الإسلام وعلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كذرية العباس وغيرهم بالقتل وسفك الدماء وسج النساء واستحلال خروجهم وسج الصبيان واستعبادهم وإخراجهم عن دين الله إلى الكفر وقتل أهل العلم والدين من أهل القرآن والصلاة وتعظيم بيوت الأصنام، هذه كلها من جرائم هؤلاء وحقدهم على أهل الإسلام وما صنعوه. الشيخ هنا يذكر الآن يعني سلسلة يعني الجرائم لهذه الفئة من أول ما نشأت وماذا كان أثرها السيء على المسلمين. فمن آخر هذه الآثار السيئة أنهم فتحوا بلدان الإسلام للتفر، والتفر الذي اجتاح بلاد الإسلام لما كانت في يعني التوافق بين يعني الرافضة وبين التفر، وفتحوا لهم هذه البلدان. وبعد ذلك انظر ماذا عاش التفر في بلاد الإسلام من قتل يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن استحلالهم استحلال القتل ومن النبي. فهؤلاء أين هؤلاء من محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الكذب الذي عمله الثقات، وهم يريدون يعني هدم الإسلام. نعم. وتعظيم بيوت الأصنام التي يسمونها البيت خانات والبيت البيع. نعم. والبيع والبناء على المساجد. ورفع المشركين وأهل الكتاب من النصارى وغيرهم على المسلمين. نعم، لما كانوا في دولتهم معليش. رفعوا هؤلاء وأشادوا بهم على المسلمين. نعم. بحيث يكون المشركون وأهل الكتاب أعظم عزلا وأنفذ كلمة. نعم. وأكثر حرمة من المسلمين. نعم. إلى أسباب ذلك مما لا يشك عاقل أن هذا خطر على المسلمين من قتال بعضهم بعض. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما جرى على وجه هذا كان كراهته له وغضبه منه أعظم من كراهته لاثنين مسلمين تقاتلا على الموت. نعم. ولم يسب أحدهما حليما آخر. ولم يسب أحدهما حليما آخر. نعم. ولم يسب أحدهما حليما آخر. يعني جريمة أن يؤتى للكفار ليجتاحوا إلى المسلمين ويفعلوا بها ما صنعوا، هذا أعظم في الإثم من أن يكون هناك قتال بين مسلمين بعضهم مع بعض وأحدهم لم يسب حريم الآخر ولم يصنع به يعني ما صنع التتار وما صنع غيرهم من يعني عندما غزوا بلاد الإسلام وطئوا المسلمين. نعم. ولم يسب أحدهم حريم الآخر ولا أسعى كافرا ولا أبطل شيئا من شراع الإسلام المتواضع. نعم. وشعائره الظاهر. نعم. ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين. نعم. كما قد شاهدهم الناس. يعاونون هؤلاء الكفار هم التتار ويشيعونهم على المسلمين. نعم. كما قد شاهد الناس لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك الشام 358 و600. نعم. لما ضاق الذين كانوا في الشام من مدائن والعواصم من اهل حلب وما حولها ومن اهل دمشق وما حولها وغيرهم. كانوا معه الناس أنصار وأعوان على إقامة الملك. نعم. يقول هذا الناس شاهدوا لما دخل هدول الترك الكفار اللي هم دول التتار إلى بلاد الشام، يقول كان الرافضة الموجودين في هذه في حلب وفي دمشق وفينا كانوا أكبر أعوان لهؤلاء التتار على المسلمين. نعم. وتنفيذ أمره بزوال الملك. وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان في العراق لما قدم هناك إلى العراق وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله. نعم. إلى أنهم أكثر من 4 ملايين إنسان الذين أبادهم هذا الدين ما دخل فيه حتى جرت ظل يعني لا حرديش له يجري أكثر شهور حبر ودم، حبر من المكاتب كلها التي أخذوها كل تراث المسلمين وكتبهم وألقوها في ولما من القتل راح القتل 40 يوم في بغداد ما يقول حتى لا ترى من يعني من مفرئه من المسلمين ترى مثل الهيكل وكل خلف. وكان هؤلاء الشيعة هم أعوان هؤلاء في دخولهم وفي بطشهم هذا الذي بطشه بالمسلمين. نعم. وسلك فيها من دماء ما لا يكفيه الا الله، فكان وزير الخليفه ابن العلقم والرافضه هم مطارق. ابن العلقم هو كان هو وزير الخليفه، وهو اللي فتح الابواب، وهو اللي نادى هناك وقال له تعالى على الاحياء. نعم. والرافضه هم مطارقهم الذين اعانوا على ذلك بانواع كثيره باطله وظاهره يطول الرسول. وهكذا ذكر انهم كانوا مع جنكيز خان، وقد رآه المسلمين بسواحل الشام وغيرها. إذا فتل المسلمون والنصارى حوارهم مع النصارى. يقول ما في معركة المسلمين دخلوا فيها مع عدو، لكن الشام عدو. مع الكفار كانوا دينا كبير. مع النصارى كان هو مع النصارى ضد المسلمين. مع اليهود دائما ضد الكفار ضد المسلمين. نعم. ينصرونهم بحسب الإمكان. نعم. ويكرهون فتح مدائنهم. كما يكرهون فتح مدائنهم، يعني يكرهون يكره الشيعة أن تفتح مدائن الكفار. وهذا فعلوه في الدولة العثمانية، ظلوا فيها وراها. في العثمانية تفتح في أوروبا وظلوا وراء الدولة العثمانية لما كسروا عشان ترجع فتح مدائن الكفار. نعم. كما كرهوا فتح عكا وغيرها. نعم. ويختارون إدارتهم على المسلمين. حتى أنه لما كسر عسكر المسلمين سنة غازات سنة 99 و500 وخلت الشام من جيش المسلمين عارفوا في البلاد، وسعوا في أنواع من الفساد من القتل ورفض الأموال وحمل راية الصليب وتضليل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من المسلمين إلى النصارى أهل الحرب في قبرص وغيرها. نعم هذا فعل. نعم. فهذا وأمثاله قد عاينه الناس وتواطر عند من لم يعاينه. عينه الناس يعني شافوه يعني بعينه. نعم. ولو ذكرت انا ما سمعته ورايته من اثار ذلك لطال الكتاب. نعم. قد اولا صعب يعني اذكر الذي راه من هذا يقول يطول الكتاب في ذكر يعني هذه الامور. نعم. وعند غيره من اخبار ذلك وتفاصيله ما لا اعلم. فهذا امر مشهود من معاونتهم بالكفار على المسلمين ومن اختيارهم ظهور الكفر واهله على الاسلام واهله. ولو قدر ان المسلمين بررة فشخة ومظهرون لانواع البدع التي هي اعظم من سد علي وعثمان لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. نعم. لو فرق المسلمين فيهم بدع وفيهم كذا، حتى قلوا البدع هذه حتى في زعمهم يسب علي بن ابي طالب، لكان الواحد ينظر يقول في خير الخير وشر الشرين، يكون هم اقرب لهم اهون يعني اقرب الاسلام من الكفار الاصليين محاربين الاسلام. نعم. الا ترى ان اهل السنه وان كانوا يقولون في الخوارج والرفاق والروافض وغيرهم من اهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم. نعم. ولا يختارون ظهور واهلهم على ظهور بدعتهم دون ذلك. والرافض إذا تمكنوا لا يستقون. منظر ما حصل لهم في دولة السلطان خدابنده الذي صنف له هذا الكتاب. صنف له هذا الكتاب، يعني الكتاب هذا يعني اللي هو ابن الحلي هذا صنف لخدابنده هذا لما يعني غلب على يعني على خراسان وأرض إيران، فصنف له هذا الكتاب. انظر ماذا فعل هذا الكتاب عند هذا المسلمين. نعم. كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دافع وقوي أفضل به عامة شرائع الإسلام. نعم. لكن الذين هو نور الله بأفواههم ويرى الله إلا أن يتم نورهم ولو كريما فاتحا. نعم. نقف إن شاء الله.